معهم يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين من تحت العارف الله سيدي برهان الدين أبو الإخلاص أحمد الزرقاني محافظة الإسكندرية في سنة 24 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثامن من شهر صفر وفي سنة 2000 من الميلاد العاشر من شهر ابريل الموافق اليوم الخميس نعيش مع مأدبة القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالد على مر الدهور مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين نعم and والعاقبة للمتقين. من فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا ترجو أن يلقى إليه الكتاب إلا رحمة من فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن Thank you. كل شيء إنها لكل الله

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما وعما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب يا رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

Thank you.